والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع الليلة بحول الله وقوته في كتاب القصاص، والقصاص هو تتبع الدم بالقود. القصاص والقود هو شيء واحد، القود هو القصاص. القصاص ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى غير ذلك من الأحاديث. يقولون هذا القصاص له فوائد كثيرة، وهو ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص صحيح أنه قد يكون قتل وإزهاق روح، لكن هذه الروح التي تزهق يكون في مقابلها حياة أمم كثيرة. ولو كان القاتل يعالج بالسجن فقط لقتل أناس كثر، قتلوا غيرهم وسجنوا، ما هي مشكلة. فالقصاص هو حفاظ للأرواح، فيه حفظ للمجتمع وفيه حفظ للأرواح. وكثير من القوانين الوضعية لا تقول بالقصاص، وترى أن القصاص يعني بشع، وأنه يعني فيه قسوة وعدم رحمة إلى غير ذلك، بالإضافة إلى أن القصاص فيه يعني شفاء للغل والحقد الذي يحصل في قلب أولياء الدم، فلا يشفي غليلهم إلا القصاص، هو الذي يريحهم. فإذا لم نفعل هذا القصاص، لم يكن هذا القصاص، معنى ماذا؟ الذي سيبقى هذا الغل وهذا الحقد في قلوب أولياء الدم أهل القتيل، وقد يثأرون فيقتلون ولا يرضون بغير ذلك. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة. بدأ المصنف عليه رحمة الله بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، هذا الأول، والنفس بالنفس يعني القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. قال: الثيب الزاني، الثيب الزاني. والثيب المراد بالثيب هنا هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف. من جامع، حصل منه جماع في نكاح صحيح، ليس في نكاح فاسد ولا في زنا، قال: وهو حر مكلف، وكان حرا بالغا عاقلا، هذا هو الثيب. ونفهم من هذا إنه غير الثيب وهو البكر لا، لا يقتل، وإنما طبعا سيأتي بيان حده الجلد، الجلد والتغريب، الجلد والتغريب، تغريب عام. قال: والنفس بالنفس يعني القاتل، من قتل نفسا معصومة بالشروط المطلوبة. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد. وهذا الحديث طبعا فيه إضافات، أو فيه يعني هناك أشياء أخرى أيضا تلحق به، ومنها تارك الصلاة، فمن ترك الصلاة يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، ها؟ يستتاب ثلاثا ثم يقتل، يقتله الحاكم، إذا استتابه ثلاثا يقتله. طيب هل يدخل في هذه الثلاثة ولا ما يدخل؟ من يقول إنه تارك الصلاة كافر فما عنده إشكال، هذا يدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن يقول إنه تارك الصلاة ليس بكافر، والكلام في تارك الصلاة تهاون، لا تاركها جحود، أما تارك الصلاة جحودا فهو كافر بالإجماع. الكلام في من تركها تهاونا وكسلا، هذا هو الذي يعني فيه الخلاف، هل هو يكفر أو لا يكفر؟ فمن قال يكفر فالحديث يشمله، ومن قال لا يكفر يقول هو يقتل حدا. أما تاركها جحودا وإنكارا فهذا كافر بإجماع الأمة، مرتد. والحذر، ولذلك نحذر يا إخوان، كثير من الناس يترك الصلاة، فإذا قيل له أمر بالصلاة فقال: الله يغفر لي، الله يهدينا، الله يصلحنا، مقصرين، هذا تاركها تكاسل. أما إذا قال اذهب بلا صلاة بلا كلام فاضي، هذا والعياذ بالله هذا هو الجحود، هذا عين الجحود، واضح يا مشايخ؟ إنكارها ورفضها والاستهزاء بها هذا جحود والعياذ بالله. لكن طبعا مثل هذا الأمر يعني ينبه إنه الذي يقضي بأنه تارك جحود وأنه كافر هو الحاكم الشرعي، هو الذي يقضي على الشخص بأنه مرتد أو غير مرتد، مو كل أحد. وإن كان طيب نقول والله الحاكم الشرعي ما سمعه، والحاكم الشرعي لم يبلغه، يعني لن يكون كافر. أقول أما عند الله فهو كافر، إذا كان هذا حاله فالله أعلم به وهو كافر عند الله عز وجل، ولو مات فهو على غير التوحيد وعلى غير ملة. لكن أتكلم عن أحكام الدنيا، أحكام الدنيا سنعامل على أنه مسلم حتى يثبت خلاف ذلك، نفرق. ولهذا المسألة ما هي مسألة، مسألة هي ما هي بالظاهر الآن، هل كل من دخل المسجد وصلى صلاته مقبولة عند الله؟ الله أعلم. ليس يعني نحن في الظاهر نقول اكتملت الشروط، صلاتك صحيحة لا تعدها، أما الله قبلها أو لم يقبلها هذا موضوع لا يخوض فيه البشر. وكذلك مسائل الردة وعدم، قد يكون الرجل مرتد عند الله وليس بمؤمن، لكن بالنسبة لنا في الدنيا نعامل على أنه مسلم حتى يثبت خلاف ذلك، وهذا حسما للفوضى. هذه المسألة لتنضبط، الشرع عندما جاء بهذا الأمر جاء لتنضبط الأمور، وإلا فلو لم يكن ذلك معناه من السهل اختراق المجتمع المسلم وبث الفوضى فيه بسهولة، سيأتي مندس ويثير بين المسلمين، انتبهوا فلان قال كذا فهو مرتد، فهذا يكفر وهذا مرتد، انتبهوا فهذا يكفر ذاك وذاك يكفر هذا، و يعني ويصير مسألة إزهاق أرواح إلى غير ذلك. فحتى ينضبط المجتمع المسلم ويأمن جاءت هذه الأحكام. طيب أكمل يا شيخ اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، هذا الحديث فيه بيان عظم شأن الدماء وخطورتها وأنها أول ما يقضى فيها يوم القيامة. لكن هذا الحديث الظاهر أنه الكلام في هذا الحديث عن أول ما يقضى في الأمور التي بين العبد وبين غيره من البشر، وإلا فإن أول ما يقضى فيما هو بين العبد وبين ربه الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد صلاته. كيف يكون أول ما يحاسب عليه العبد صلاته ولا الدماء؟ نقول أول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بينه، فيما يتعلق بينه وبين العباد الدماء، وأما ما يتعلق بينه وبين الله فالصلاة. طيب أكمل يا شيخ. وعن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفن، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم. كبر في السن يعني، يعني اترك الكبير يبدأ بالكلام. نعم. فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع الدية من عنده. نعم. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منكم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال فتبركم يهود بأيمان خمسين منكم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل دمه فواداه بمئة من إبل الصدقة. نعم، هذا الحديث في القسامة، الحديث في القسامة. عندك الكتاب أنت الزايد؟ ذهب كتاب الزايد؟ أنا نسخة زايدة، تحتاج نسخة؟ طيب. إذن هذا الحديث في صفة القسامة، هذا الحديث في القسامة. ما هي القسامة؟ قسامة أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، ويوجد في قوم بينه وبينهم عداوة، فتكون التهمة قوية في أن هؤلاء هم الذين قتلوه، كما حصل الآن في قصة عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود لما ذهبوا إلى خيبر، فتفرق عبد الله بن سهل ومحيصة، فجاء وجد عبد الله بن سهل قتيل يسيل دمه، فاتهم اليهود فيه أنهم هم الذين قتلوه. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم؟ الآن القسامة صورتها كالتالي: إذا حصل مثل هذا يقتل رجل في وسط قوم بينه وبينهم عداوة، لوث في لوث بينهم وهو عداوة وشبهة، فيتهمون بقتله، ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، تحلفون 50 يمين، كما جاء في الرواية الثانية: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يقسم 50 من أولياء الدم، يقسم 50 يمين، مو شرط 50 رجل، 50 يمين. الأولياء الورثة يحلفون، تقسم الأيمان بينهم بحسب الميراث، ويحلفون 50 يمين أن فلان هو الذي قتل صاحبنا. إذا حصل هذا الـ50 يمين قسم، ما الذي ينبني عليه؟ ما الذي يترتب عليه؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول، وهو مذهب أحمد، أنه إذا حصل 50 يمين ثبت القتل في حق المتهم، يقتل بالـ50 يمين. ومنهم من يقول لا، لا يقتل، وإنما تلزمه الدية. واضح هذا. من يقول يقتل يستدل بمثل هذا، قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، معناه سيقتل. إذا تعذر 50 يمين، الآن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يحلفوا ما رضوا بالحلف، وقالوا كيف نحلف ولم نرى، ما نستطيع نحلف. طيب إذا تعذر 50 يمين من الأولياء الدم المطالبين، فعند ذلك تتحول الأيمان إلى من؟ المدعى عليهم. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، هم يحلفون 50 يمين أنهم ما قتلوا، فإذا حلفوا 50 يمين خلاص لا يلزمهم شيء، فإن نكلوا ما حلفوا، قلنا لهم احلفوا ما يحلفوا، كذلك يلزمهم ماذا؟ القصاص على قول، أو الدية على قول آخر. قال إذن الحل الثاني، أنهم الخطوة الثانية، الخطوة الأولى ماذا؟ أن يحلف أولياء الدم 50 يمين على شخص ويستحقون دمه أو ديته. إذا لم يحصل هذا لسبب، إما أنهم امتنعوا، أو لم يكن فيهم من يستطيع الحلف، كأن يكون الورثة كلهم نساء والحلف لا يكون من الرجال، معناه سننتقل إلى المدعى عليهم الذين اتهموا بالقتل، فينفوا عن نفسهم بـ50 يمين، يحلفون 50 يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا وكيف بأيمان قوم كفار، ما قبلوا، قالوا ما نقبل أيمانهم. إذا تعذر ذلك، إذن إذا حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا أقيم عليهم هذا القصاص أو الدية. فإن تعذر ذلك أيضا فالإمام من بيت مال المسلمين يدفع هذه الدية. ولهذا قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، يعني يبقى هكذا ليس له، خلاص دمه يذهب هدر. قال فوداه، يعني دفع الدية، بـ100 من إبل الصدقة، دفعها من إبل الصدقة. إذن عرفنا القسامة، هذه القسامة طبعا لها شروط كثيرة عند الفقهاء، تصل إلى 10 شروط حتى تقام هذه القسامة. والقسامة تعتبر يعني من الأحكام الخارجة عن الأصل، ليست هي الأصل، وإلى الأصل أن يشهد الشهود، أن يشهد شاهدان ويشهدوا أنهم رأوا القتل، فلان قتل فلان، وليس بمجرد الشبهة. ثم ما في شيء عندنا في الفقه 50 يمين إلا في القسامة، ثم ما عندنا شيء اسمه يحلف 50 يمين، إذا ما حلف يحلف المدعى على 50 يمين إلا في القسامة. فالقسامة لها أحكام خاصة، هذه التي سمعناها. طيب أكمل يا شيخ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. نعم، هذا قتل قصاص، قتله قصاصا. وقتله كيف حصل؟ كيف ثبت؟ بدعوى المقتولة ولا باعتراف اليهودي؟ باعترافه هي دعواها، لا دعواها كانت شبهة الآن، فذهبوا إليه وأحضروا فاعترف، فلما اعترف خلاص أصبح القصاص يلزمه، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين. هذه المسألة الآن، القصاص ثبت الآن، خلاص قلنا فيه قصاص وثبت القصاص وأن القاتل يستحق القتل. كيف يقتل؟ هل نقتله بالطريقة التي قتل فيها أو قتل بها، أو نقتله بالسيف بس بغض النظر كيف قتل؟ قد يقتل رجل غيره سما أو خنقا أو حرقا أو طعنا، ليس كذلك؟ أو رضا بحجر كما في الحديث، لكن كيف نقتص منه؟ فهل القصاص يكون بطريقة واحدة وهي السيف، وهذا هو مذهب أحمد، ولا يقتل بأي طريقة أخرى بغض النظر عن طريقته هو في القتل، أو أنه يجوز أن يقتل بمثل ما قتل، وهذا هو مذهب الجمهور أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به استنادا لهذا الحديث. والإمام أحمد لا يرى ذلك، يقول هذا خلاص منسوخ، وأنه لا قود إلا بالسيف، يستدل بهذا الحديث على ضعف في هذا الحديث. طيب الحديث الذي يليه، ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، على أوضاح يعني فضة، الأوضاح قطع فضة، قتلها بسبب أوضاح، نعم بسبب فضة، نعم. فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قتله بها. طيب بعد ذلك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعبد شجرها ولا يقتلى خلاها، يعني لا يقطع شجرها ولا يقطع شوكها ولا خلاها، يعني عشبها، كل هذه لا يقطع، نعم. ولا يعبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يؤدى، يؤدى وإما أن يؤدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاب، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاب. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإفطر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإفطر، نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجل من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، إلى آخر الحديث. معنى هذا أن مكة بلد حرام لا يجوز فيها القتال ولا يجوز فيه سفك الدماء، وتختلف عن بقية أرض الله، أرض محرمة، ولم يبح فيها القتال إلا ساعة من نهار. قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين، معنى أبيحت لرسوله وللمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. طبعا هذا الحديث سبق في كتاب الحج، وقال وإنها ساعتي هذه حرام. قال طيب بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام مكة، قال لا يعضد شجرها ولا خلاها، يعني ما يقطع الشجر الذي ينبت بنفسه، ليس الشجر الذي ينبته الآدميون فإنه يقطع، ولا يختلى خلاها يعني ما يقطع عشبها، ولا يعضد شوكها يعني ما يقطع الشوك الذي فيها، طبعا هذا مما ينبت بنفسه، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، وهي التي نسميها إيش اللقطة، فاللقطة عرفنا إحنا في غير هذا الدرس أو في هذا الدرس، اللقطة أنه تعرف، هذا في غير لقطة مكة، أما لقطة مكة أقول أن اللقطة تعرف ثم بعد سنة تملك، هذا في غير لقطة مكة، أما لقطة مكة يعني الحرم فإنها تعرف ولا إيش ولا تملك، قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني لمعرف. ثم انتقل إلى موضوع الباب، قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. الآن المقتول إذا قتل ما هي الخيارات لأولياء الدم؟ إما أن يقتلوا قصاص، وإما أن يقبلوا الدية، وإما أن يعفوا مجانا. عندهم ثلاث خيارات يختارون منها ما شاء. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل قصاص، وإما أن يودى. إما أن يقتل وإما أن يودى، يعني أن تدفع الدية. طيب وهل يمكن إسقاط هذا وذاك؟ نعم، ويمكن أن يعفو مجانا. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. طيب هذا المقطع نأخذ منه فائدة وحكم. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم متعلق بمسألة كتابة السنة، هل كانت السنة تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب إيش؟ نعم كانت تكتب، وحديث أبي شاه دليل، اكتبوا لأبي شاه. طيب كيف يكون هذا مع أنه في حديث جاء عن أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه؟ نقول هذا كان في أول الأمر، جاء النهي عن كتابة السنة في أول الأمر حتى لا تختلط السنة بالقرآن، فإذا تشبع الصحابة وفهموا القرآن وقرأوا القرآن وميزوا بين القرآن والسنة أذن لهم. إذن كان هذا في بداية الأمر لمصلحة، ثم أذن لهم بالكتابة. والدليل هذا الكلام في فتح مكة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه، وهذا في فتح مكة. إذن السنة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول هذا الكلام لأننا نرد به على كثير من المستشرقين وغيرهم الذين يطعنون في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون لم تكتب إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز أمر أميره في المدينة أن يأمر العلماء أن يكتبوا السنة، وهذا ثابت صحيح، هذا حصل. لكن لا يعني أنها لما أمر عمر بن عبد العزيز أمير المدينة أن يأمر العلماء فأمرهم بكتابة السنة ومنهم الزهري، لا يعني هذا أنها ما كانت مكتوبة، وإنما هذا أمر بجمع جديد، مثل ما نقول أنه أبو بكر الصديق جمع القرآن، كتب القرآن. إيش معنى؟ معنى قبل أبي بكر ما كان القرآن مكتوب، كان مكتوبا. وكتابة عثمان للقرآن، الجمع الثاني للقرآن أو الثالث للقرآن، الثاني بعد رسول الله والثالث مع جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل القرآن لم يكن مكتوبا قبل عثمان؟ يعني لا، كان مكتوبا. إذن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمر بكتابة السنة بجمع جديد للسنة، جمع رسمي بإذن بأمر الدولة. لكن قبل ذلك كانت السنة مكتوبة ومفرقة، موجودة ومكتوبة. حديث اكتبوا لأبي شاه حديث الصحيحة والصادقة. الصادقة هذه لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. والصحيحة لأبي هريرة. الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، يقول إذا سلم لي كتاب الله والصادقة لا أبالي بعد ذلك بالدنيا. فكانت عنده صحيفة اسمها الصادقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق، كان يكتب كل شيء، فنهته قريش عن ذلك. إذن كتبت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. إلا الإذخر نبات معروف في مكة طيب الرائحة، يحتاج إليه أهل مكة في أمور كثيرة، منها في البيوت ومنها في القبور وكذا، في بيوتهم يعني في بناء البيوت، وفي القبور يضعونه يحتاجون إليه. فطلب العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستثنيه. يستثنيه من ماذا؟ من قضية إيش؟ قطعه، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع العشب والأشجار وكذا. فطلب أن يستثني الإذخر فاستثناه له رسول الله وقال إلا الإذخر. طيب ثم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة. في إملاص المرأة، ما هو إملاص المرأة؟ يعني إملاص المرأة هو إلقاء جنينها بجناية عليها. إذا جني على المرأة اعتدي على المرأة بضرب ونحوه، فسقط ما في بطنها ميتا، هذا هو الإملاص. فما حكمه؟ ما الحكم؟ هذه جناية، فما الذي يكون عند ذلك؟ قال فقال المغيرة، إذن عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص المرأة، استشارهم ماذا تعرفون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، قضى في الجنين، إذن إذا اعتدي على المرأة وهي حامل فسقط جنينها ميتا فديته غرة. طيب ما هي الغرة؟ قال: عبد أو أمة. الغرة هي العبد أو الأمة. فقال عمر: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد ابن مسلمة. قال المصنف: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. إذن عرفنا دية الجنين إذا سقط ميتا أنه فيه دية. ما هي الدية؟ الدية أمة أو عبد، غرة تسمى غرة. هذا إذا سقط إيش؟ إذا سقط ميتا. أما إذا اعتدي عليه فسقط حيا ثم مات فهذا في دية كامل، دية حي، دية كاملة. طيب انتقل يا شيخ إلى حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. نعم. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. نعم. ورثها ولدها ومن معها. نعم. إذا الآن ما الذي حصل؟ اقتتلت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، ما نوع القتل هذا؟ هذا قتل عمد ولا قتل خطأ ولا شبه عمد؟ الفرق بين الثلاثة. إذا اعتدى إنسان على غيره اعتداء بما يقتل غالبا، ضربه بما يقتل في الغالب، كان يطعنه بسكين مثلا أو يرميه بحجر كبير يقتل في الغالب، هذا نسميه قتل إيش؟ عمد. عمد. وأما إذا اعتدى عليه بما لا يقتل في الغالب، كما لو رماه بحجر صغير أو لكزه بيده أو بنحو ذلك، يعني في الغالب لا يقتل. وطبعا عندهم اللي ما يقتل في الغالب اللي ما يكون فيه جرح، إذا جرحه معناه هذا قاتل في الغالب. فإذا اعتدى عليه بما لا يقتل في الغالب هذا يسمى إيش؟ شبه العمد. والقتل الثالث الخطأ. ما هو الخطأ؟ الخطأ أن لا يقصد دناية أصلا، وإنما يفعل ما له فعله، يفعل شيء يجوز له أن يفعله كأن يرمي الصيد فيخطئ ويصيب آدمي. إذن الجناية المتعمدة هذه لا تخرج عن خطأ، أو نقول لا تخرج عن عمد وشبه عمد. متى تكون عمد؟ إذا كانت جناية بما يقتل في الغالب. ومتى تكون شبه عمد؟ إذا كانت جناية بما لا يقتل في الغالب. وأما إذا كانت الجناية ليست مقصودة أصلا فهذا هو الخطأ، يرمي الصيد فيصيب الآدمي نسميه خطأ. هذه الجناية عندنا في الحديث هي إيش؟ من أي الأنواع؟ هي شبه عمد باعتبار أن الحجر الذي رمت به لا يقتل في الغالب. قال فقتلتها وما في بطنها. الآن الجناية صارت في حق كم؟ اثنين. عندنا اثنين، عندنا المقتولة وعندنا الجنين. فدية للمقتولة ودية لمن؟ للجنين. ما هي دية الجنين؟ مر معنا في الحديث السابق ديته الغرة العبد أو الأمة. طيب ودية المرأة دية كاملة، طبعا ما مر معنا، لكن الدية كاملة هي كم؟ 50 من الإبل أو إيش؟ ولا لا؟ خلاص. من الذهب كم؟ كم من الذهب؟ 500 من الذهب 500 دينار، ومن الفضة 6000، وهكذا. طيب قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة يعني أمة كما مر الحديث السابق، وقضى بدية المرأة على العاقلة، دية المرأة على عاقلة القاتلة اللي هم العصبة، وورثها ولدها ومن معهم. دية المقتولة يذهب لمن؟ هي مقتولة، هي ليست حية، فديتها الذي ستدفع تذهب لمن؟ للورثة، تذهب لورثتها. قال فقام حمل بن النابغة الهذلي، هذا والد القاتلة، فقال: يا رسول الله كيف أغرم؟ يقصد الآن عنده اعتراض على دية الجنين، يعترض الآن على دية الجنين، يقول كيف أدفع دية لجنين في بطن أمه لساعة ما خرج، ولا أدري هو حي ولا ميت، وسيخرج حي ولا يخرج ميت. فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما صرخ، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، يهدر. الآن هذا الكلام يقال لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون كيف الإنسان لما يشغل عقله في مقابل النص؟ الآن الوحي يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، ويأتي شخص ويتكلم في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا بس هذا ما أكل ولا شرب ولا نطق، فما يصير. إيش ما يصير؟ بالعقل هي المسألة ولا هي شرع؟ إذا كان شرعا، من أعلم الناس بالشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى، ولا هذا الذي سيتكلم الآن؟ فهذا درس لنا، إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا على الرأس والعين، مو نجلس نجادل ونجادل في شرع الله ونلاوج وندخل ونخرج ونتكلم بهراء لا يليق أن يقال في مقابل شرع الله عز وجل. فمثل هذا الكلام لا يليق. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنين يغر وكذا، يقول كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، وإن مثل ذلك يطل. يطل فين؟ مثل ذلك يطل في مين؟ في شرع من؟ في شرع من؟ طيب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى الجواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. هذه شريعة ستأتي الآن بالعقول وبالعقليات والنظريات العقلية تعارض بها شرع الله عز وجل، لا يليق. قال: هذا من إخوان الكهان، يعني هذا الكلام السجع طبعا. قال: من أجل، يقول الراوي، من أجل سجعه الذي سجعه. إيش السجع هذا الذي سجعه؟ قال: من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل هذا يطل. هذا السجع. فيعني لاحظوا، شرع الله سيعارض بكم عبارة منمقة من العبارات المنمقة، وما أكثر الذين يعترضون على شرع الله بالعبارات المنمقة التي يطرب لها السامعون، وهي من داخلها خواء ولا خير فيها ولا قيمة لها، بس أحسن ما فيها ما هو العبارات، عبارات جميلة، أما مضمونها ففارغ لا وزن له ولا قيمة. طيب، بعد ذلك ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، يعني المعضوط، نزع يده من فم العاض، فوقعت ثنيته، وقعت أسنانه، أسنان العاض، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من المجني عليه؟ أصبح العاض هو المجني عليه. ليش سقط الثنايا؟ عض الرجل، فلما سحب الرجل يده سقطت ثنايا، سقطت أسنانه. فالآن يطالب الأسنان، لو صار اعتداء على الأسنان فيها دية ولا ما فيها دية؟ فيها دية. قال: فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، الفحل من هو؟ الذكر من الإبل. قال: كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. إذن هنا نعرف من هذا الحديث أن الدية لا تكون في مثل هذه الحالة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة تسمى حالة الدفاع عن النفس. في حالة الدفاع عن النفس أو في حالة الدفع عن النفس، الإنسان يدفع عن نفسه عض أو يدفع عن نفسه أذى، فإذا دفع عن نفسه الأذى فأصيب الجاني وأصيب هذا المعتدي، فهل يضمن من دافع عن نفسه؟ لا، ما يضمن. لكن أهل العلم يقيدون الدفاع عن النفس بقيد، يقولون: لا يجوز أن يدافع عن نفسه بالأشد وهو يستطيع أن يدفع عن نفسه بالأسهل. واضح هذا؟ يعني شخص اعتدى عليك، تستطيع أن تدفعه بالضرب، هل تلجأ إلى القتل؟ لا طبعا. تستطيع أن تدفعه بضرب أقل، هل تلجأ مثلا إلى إتلاف عضو فيه؟ لا. إذن عندك، إذا استطعت أن تدفعه بدون إتلاف لا تلجأ إلى الإتلاف، وإن استطعت أن تدفعه، إذا كان ما يدفع إلا بالإتلاف يدفع عن نفسه، فإذا كان لا يدفع إلا بالقتل يدفع عن نفسه، لكن إذن لابد من التدرج في هذا. وطبعا هذا الكلام من حيث الحكم عند الله عز وجل، أما في الدنيا من دفع عن نفسه بالقتل يحتاج أن يثبت عند القاضي أنه كان يعتدى عليه، وأنه إن ثبت عند القاضي أنه فعلا كان معتدى عليه، وإلا القاضي سيعامل بالظاهر، والظاهر أنه قاتل، واضح هذا الكلام. أنا أتكلم عن أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا تحتاج إثبات. لا يستطيع أن يقتل رجل رجلا ويجي عند القاضي يقول له كان يريد قتلي فقتلته، هل يصدق بهذا؟ لن يصدق ولن يقبل منه هذا الكلام، لن يقبل منه أبدا، وسيعامل على أنه قاتل وقد يحكم عليه بالقصاص. كلامنا عن الآخرة. طيب عند الله عز وجل هل سيحاسبه الله على هذا القتل إن كان صادق في هذه الدعوة؟ الجواب إيش؟ لا، ما راح يحاسبه الله. كما أن القاضي لو ثبت عنده أنه فعلا كان في حال دفاع عن النفس كذلك لن يؤاخذ، لكن إذا لم يثبت فإنه سيؤاخذ. الشاهد القصد، الدفع دائما يكون بالأسهل. إذا استطاع الإنسان أن يدفع المعتدي بدون إضرار لا يلجأ إلى الضرر، فإذا كان يستطيع أن يدفعه بضرر أقل لا يلجأ إلى الضرر الأشد، وهكذا. طيب، ثم بعد ذلك نختم بحديث الحسن ابن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد، يقصد مسجد البصرة، قال وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعني يؤكد، يقول أنا سمعت الحديث من جندب وأنا متذكر تماما اللفظ الذي قاله جندب رضي الله عنه، ومتأكد أيضا أن جندب لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، جزع يعني أصابه سخط وتضجر من هذا الجرح، جزع من هذا الجرح وهذه الإصابة، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع يده، فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، يعني لم يتوقف الدم، نزف حتى مات. ليش فعل هذا؟ من الجزع، تعب من الإصابة فيقتل نفسه يرتاح في زعمه كما يظن هو. قال حتى مات، فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. هذا الحديث هو دليل على تحريم قتل النفس، وأنه قتل الإنسان نفسه هذا مما يوجب ويستحق به دخول النار، بل إن النصوص في هذا أشد صراحة، وهي تحريم الجنة عليه، وظاهره أنه خالد في النار مخلد إلى يوم القيامة. وأهل العلم لهم في هذا كلام، منهم من يقول أنه هو يخلد في النار إذا استحل ذلك الأمر، ومنهم من يقول هو إذا لم يستحل، يعني إذا استحل هذا الأمر فهو مخلد في النار، وإن لم يستحل فإنه يطول مكثه في النار كأنه مخلد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.